وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. موضوع هذا الحديث يا إخوان من أخطر مواضيع الأحاديث، لأنه يتعلق بأخطر الأحكام والأمور، ومن قديم الزمان وحاضره ومستقبله، وذلك أمر الدين. والدين عند علماء الاجتماع وعلماء الأديان سواء، ضروري للإنسان. ومعنى ضروري للإنسان أنه لا يمكن أن يعيش بدونه، لا بد من دين، صحيحا كان هذا الدين أو باطل. وكونه ضروري يعادل الماء والهواء، ومعلوم أن كل إنسان وكل حيوان لو منع عنه الماء والهواء مات، فهذا معنى ضروري، بخلاف الكمالي. أكل التفاح ليس ضروري، بل هو فاكهة وكماليات. بعض الناس يمكن يعيش 10-15-20 سنة ما أكل التفاح ولا ينقص شيء، ولكن الماء والهواء والخبز والطعام ما في إنسان يستطيع أن يستغني عن ذلك مدة طويلة. ويقولون إن الأديان تملأ الفراغ الداخلي واعتقاده والأمر الباطني والروحي، سواء كان هذا الدين إسلام أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية، لأن صاحب كل دين يجد في دينه من المعتقد ما يملأ عليه الفراغ الداخلي. ولذا يقولون: من الممكن أن ترى مدينة ومدائن بدون ملعب، بدون مسبح، بدون متنزه، بدون مدرسة، بدون كذا، ولا يمكن أن ترى مدينة بدون معبد. لا توجد مدينة في العالم ولا قرية خالية عن معبد لأصحابها. ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده دينا واحدا، ألا وهو الإسلام. الإسلام هو دين الرسل جميعا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بني ما تعبدون ونعبد آبائك وآبائك ونحن له مسلمون. وجميع الرسل تدعو أممهم إلى دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. كانت اليهودية في زمنها والنصرانية في زمنها وهي مع تهودها وتنصرها إسلام، أي استسلام لله. وعلى هذا وجب على الأمة الإسلامية التي حملت هذا الاسم وهي الأمة المحمدية أن تحافظ على هذا الدين. والله سبحانه وتعالى أوجب التدين بهذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن عندنا مسميات: إسلام، إيمان، إحسان، كما جاء في حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أخبرني يا محمد عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، إلى أركان الإسلام الخمس. أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقضاء والقدر خيره وشره. عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وقالوا إن الإسلام أعمال ظاهرة، نطق بالشهادتين مسموع، صلاة ركوع وسجود مرئية، صيام إمساك عن الطعام والشراب مشاهد، زكاة إخراج جزء من المال، حج بيت الله سفر ورحلة طويلة. أما الإيمان فأعماله خفية، إيمان بالله، أين الله؟ موجود ولكن ما رأينا، لكن نؤمن ونعتقد ونجزم، أقوى مما نؤمن بوجودنا نحن، والملائكة كذلك، والنبيين أخبرنا بهم رسول الله وجاءوا مسجلين في كتاب الله وكتبه ورسله، واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل مؤمن يؤمن بأن الله قدر الأشياء قبل وجودها. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة قبل أن تبرز إلى الوجود. إذن قضاء وقدر. والإحسان فوق هذا كله، أن تعبد الله حال كونك كأنك ترى، فإذا كنت لم تره لعدم إمكانياتك رؤيته وعجزك عن رؤيته، لأنك مخلوق وهو الخالق سبحانه، وماهيتك وملكتك وروحانيتك لا تقوى على أن ترى الله. لله المثل الأعلى، احنا عندنا التيار الكهربائي 110 220، لو جيت بجهاز على عيار 110 وركبته على عيار 220 ايش يصير؟ يحترق، لان تصنيعه ليس على تلك القدرة. هذا ضرب مثال. الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. موسى عليه السلام ظن انه يمكن ان يرى رب، قال: رب ايش؟ انظر اليك. قال: لا، لن تراني، لن تراني. لا، سمعنا ذلك معنى من المعاني، روح فيه موسى بعيد ويفكر، قال: لا، عايز تحقق، انظر الى الجبل. الجبل مش الجمل، الجبل بكبره، فان استقر مكان يمكن ان تراني، هو مخلوق انت مخلوق. فلما تجلى ربه للجبل جعله ايش؟ وخر موسى صاعقا، ما تحمل ان يرى حالة الجبل حينما تجلى له ربه. ولهذا فالعبد بالنسبة الى الله ما عليه فيما يتعلق بالله باسمائه وصفاته الا الايمان والتصديق، ويترك عنه الكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جاء الإسلام وفي معناه الظاهر الاستسلام، وأمر الله سبحانه وتعالى الحفاظ عليه وكما تقدم مرارا بأنه ضمن الجواهر الست التي لا قوام لمجتمع بدونه. وحماه بأن جعل له حمى كما حرم الزنا وحماه وجعل له حمى، حرم الخلوة بالأجنبية لأنه وسيلة إلى الزنا، أمر بغض النظر قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن، كل هذا حماية لئلا يذهب وتنزلق قدمه في المحرم. وكذلك الإسلام جعل الله له حمى وهو تحريم البدع التي تذهب بصاحبها إلى الخروج من الدين عيادا بالله أو ارتكاب ما يسمى الردة. وكان الإسلام في أول مجيئه لقي وثنيين يعبدون الأوثان، ولقي أهل كتاب يهود نصارى، ولقي صابئة، ولقي ولقي إلى آخره. فكان في بادئ أمره أنه يدعو الناس بالرفق، ثم أمر بالشدة وأمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفرق بين وثني وديني سابق. أصحاب الأديان السابقة السماوية كان يقبل منهم الجزية، وعبدة الأصنام لا جزية، إما الإسلام وإما القتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. وكيف فرق مع أن هذا كفر وهذا كفر؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قالوا لأن الوثنيين ليس عندهم منهج سماوي صحيح ولا محرف، بخلاف اليهود والنصارى عندهم مناهج، عندهم التوراة، عندهم الإنجيل، فجعل عليهم ما يسمى أو يعادل كالصوت الذي يسوقهم من ورائهم، وهو عن يد وهم صاغرون. ومهما كان الإنسان يستأنف الذلة ويستأنف الصغار ويطلب مخرجا منها، فكان يقبل منهم الجزية ويتركهم، والزمن كفيل بأن يعيدهم إذا وفقهم الله. وفد ثقيف وهو وثني لما جاء إلى المدينة أنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد. المدينة ما ضاقت بهم، ولكن ليشاهدوا أعمال الإسلام ويخالطوا المسلمين في عباداتهم. وكان في رمضان، شاهدوا الصلاة وشاهدوا الصيام وشاهدوا التعاطف في الزكاة، إذن شاهدوا أركان الإسلام في المسجد، فمالوا أو قاربوا إلى الإسلام. هنا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، في مكة ما في نفاق، مسلم مسلم، كافر كافر، ولكن لما جاءوا المدينة والمدينة فيها يهود، اليهود أغروا بعض ضعفة الناس أن يكونوا بين لم يقبلوهم في اليهودية ولم يتركوهم في الإسلام، فنافقوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا الصنف من الناس الله سبحانه وتعالى أمهلهم وعاملهم من جنس أعمالهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، تركهم على ظاهرهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أنا كلفت أن أعامل الناس بحسب الظاهر وحسابهم على الله. قبل منهم ومشوا إلين ماتوا، بعثوا وبعثوا مع المسلمين، كانوا بإظهارهم الإسلام يشاركون المسلمين في الغنائم في الأموال في النكاح، عصموا دماءهم واستفادوا في الظاهر ماديا. فلما بعث الناس المؤمنون لهم شارة ماركة معينة، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذه سيمة وعلامة. فالمنافقون مشوا على نفاقهم وماتوا على نفاقهم وبعثوا على نفاقهم، ويظنون أن الخدعة مشت واستمرت، لكن الله يمدهم ويخادعهم حتى إذا أتوا عند موقف ضر بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم فارتبتم. هناك أطفئ نورهم الغر والتحجيل وبقي نور المؤمنين، هذه أول خدعة انكشفت وسقطوا فيها. المؤمنون يخافون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهنا لما انتشر الإسلام، من أخذ الإسلام بصدق، هذا فضل من الله وتوفيق وهدى، ونجا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من يهده الله فهو المهتد. فكان واجب على من اعتنق الإسلام أن يستمر عليه، بينما اليهود يود الذين كفروا من أهل لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فإذا ما دخل إنسان من هؤلاء أهل الأديان في الإسلام طواعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حارب الوثنيين ولم يحارب أهل الكتاب، وعقد بينهم هدنة وصلح، إلا أنهم نقضوا الصلح وخانوا العهد، حينئذ استحقوا أن يجليهم أو يقتلهم. فمن رضي لنفسه أن يبقى على دينه تركه، فأعلمهم أن الله قد كتب عليهم كذا كذا كذا، فإن أبوا فعليهم الجزية، الجزية تقبل من أهل الكتاب ولا تقبل من الوثنيين. فإذا بقي على يهوديته نصرانيته ما حد جايه، خليه. لكن إن أعلن الإسلام ثم بعد فترة ارتد على عقبه وترك الإسلام ورجع إلى دينه الذي كان عليه، أو خرج إلى دين آخر، ماذا يكون الحال هنا؟ هذا محل هذا الحديث: من بدل، من غير دينه فاقتلوه. والقضية يا إخوان قامت قديما وتثار حديثا في قوله صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه. ليش اقتلوه؟ وعندكم القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن ما في قتل المرتد. وإلى الآن نسمع من بعض طلبة العلم، وهذا هو الخطر، بأن حرية الأديان، وقد نادى بها من قبل 100 سنة بعض كبار العلماء سياسة دينية على أن يتقرب لغير المسلمين بأن ديننا دين الحرية، أنت حر، حرية الدين، اختر ما شئت من الأديان، نتقرب إلى الناس ونقربهم إلينا على حساب الدين؟ لا والله. إذا ماذا تفعلون في لا إكراه في الدين مع من بدل دينه فاقتلوه؟ فهمنا هذا يا إخوان؟ ومن هنا قلت إن هذا الحديث من أخطر الأحاديث، وموضوعه من أخطر المواضيع لاتصاله بالعقيدة وبالدين الذي هو ضروري لكل إنسان. فسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا بهذا الحديث، وجاءت آثار وأخبار كما تقدم لنا عن معاذ وبموسى الأشعري أنهم قتلوا اليهودي الذي أسلم ثم رجع وتهود، قتلوه على إيش؟ على ردته. إذن من بدل دينه فاقتلوه. فين الإكراه في الدين؟ هم عارفين محلها، وعارفين موقعها، وعارفين متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، وليس هذا منها. يذكر القرطبي أن 4 أقوال في هذه الآية، والذي يهمنا إجماع المسلمين أن لا إكراه في الدين ابتداء. كم مكث اليهود في المدينة مع رسول الله، وأول ما جاء عقد صلحا وكتب صحيفة بينه وبين قبائل اليهود 3، بنو قريظة وبنو النضير وبنو إيش؟ قينقاع. وكانوا عايشين متجاورين، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه فين؟ مرهون عند من؟ أبي بكر وعثمان وعلي؟ لا، عند يهودي. يعني كان يتعامل معهم، ولم يكن ذلك عجز عند رسول الله أن يجد من يقرضه سوى اليهود. لو عثمان جهز إيش؟ جيش العسرة، ما يقدر يقرض رسول الله 6 صيعان، ما يقدر يبعث له 6 أرادب، يقدر، لكن تتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقول بعيد النظر، أقول بالوحي، يسيره وحي الله. لما ترك درعه مرهونا عند يهودي، ابن من الذي يستأنف ويمنع التعامل مع اليهود؟ يقول هذا رسول الله، اقترض منهم ورهنه ايش؟ مع انهم يقولون لا يجوز رهن السلاح للكافر، لان الكافر يستعين بسلاحك عليك. اذا كانوا موجودين ويتعاملون، لم يكره واحدا منهم على أن يدخل في الإسلام، وأقرهم على ما هم عليه وعلى بساتينهم وأموالهم، وحفظت لهم ابتداء. نعم، لا إكراه. والآية كما يقول القرطبي وابن كثير وغيرهما قالوا إن الأوس والخزرج كانوا يعتقدون في الجاهلية أن المرأة تكون مقلاة، يعني لا تنجب، فتجعل على نفسها إن هي أتت بولد هودته أو نصرته، والأكثر هودته لأن نصر في المدينة فلما جاء إجلاء بني النضير، بني قريظة، بني النضير إلى الشام، كان من أبناء الأنصار الذين كانت أمهم مقلاة خرجوا مع اليهود على أنهم أبناؤهم، فجاءوا الآباء الأصليين واشتكوا لرسول الله ليجبر الأبناء على البقاء مع آبائهم في المدينة وهم مسلمون، فكن هذا إجبار ابتدائي، لا إكراه في الدين، اتركهم لا خير فيهم، أو أنها في بادئ الأمر مع الذين لم يسلموا. طيب وش الفرق بين الذي لم يسلم ابتداء والذي أسلم ثم رجع؟ قالوا هنا الخطر. لكن في الآية الكريمة آمنوا بالذي أنزل إليهم إيش؟ وجه النهار واكفروا إيش؟ لعلهم يرجعون. شوف الفكرة، اليهود تآمروا فيما بينهم، تعالوا نؤمن في الصباح يوم يومين ثم نعلن الرجوع عن الإسلام لعل المسلمين الآخرين يرجعون معنا. وليش يرجعون معكم؟ قالوا إن من لم يسلم ابتداء ما جرب الإسلام ولا عرف الإسلام، وخليه على ما هو عليه تصمح لما يبغى، ولكن دخل في الإسلام وتعامل مع المسلمين وجرب العملة أو المعاملة الإسلامية ثم جاء وتركها وأعرض عنها إلى غيرها، ماذا يثير من الأسئلة؟ طيب هذا كان يهودي وترك اليهودية وجاء إلى الإسلام، ها؟ لا، رجع عن الإسلام، ليش؟ ها؟ جاوبوا. إذن ما وجد في الإسلام ما كان يريده، وبالتجربة علم أن ما كان عليه قبل الإسلام أولى. يبقى ردة واحد فقط بعد إسلامه طعن في الإسلام والمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أنزل إليه وكتاب الله، كل ذلك كأنه يبطله وكأنه يعرض عنه وكأنه يعلن بالصوت العريض المرتفع: لا، كنت على دين وظننت الإسلام خير، فجئت إلى الإسلام فلم أجد ما كنت أريد، ورجع إلى ديني قال فوجدت ما كنت عليه أحسن من الإيه؟ من الإسلام. يبقى هذه تسمى طعنا في الخلف. فإذا ما أسلم ثم ارتد كأنه طعن الإسلام والمسلمين من الخلف، ولهذا لا تقبل منه العودة، إما أن يلتزم بالإسلام الذي اعتنقه طواعية، وإما أن يقتل حفاظا على الإسلام من أن تفتح فيه الثغرات وتثار حوله الأسئلة. إذن لا إكراه في الدين، لا دخل لها في هذا. ومن الأسف أن بعض العلماء النابهين وأصحاب التأليف الرسمية في الجنايات أو المعاملات يسطر هذا في مقدمة كتابه حرية الأديان، وقبل هذا علماء أكبر منه نادوا بهذه الفكرة وأدخلوها تحت الحرية. الإسلام دين الحرية، حرية فيما يأكل، فيما يشرب، في من يتزوج، في من أين يسكن، في وكيف يتدين. وهذا هو الخطأ، حرية في بادئ الأمر إن كان من أهل الأديان، أما بعد أن أسلم والتزم بالإسلام فلم يعد حرا. ولهذا في هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث فيه عمومات وجاءته التخصيصات، اليهودي إذا أسلم بدل دينه ولا لا؟ بدله، هل يقتل؟ لا، من بدل دينه من المسلمين. يهودي بدل اليهودية إلى نصرانية، بدل ولا ما بدلش؟ بدل، نقتله. الشافعي يقول نقتله، لو ما دام يريد أن يتحول عن دينه الأساسي فليتحول إلينا، تحول للإسلام، ما هو ينتقل من باطل إلى باطل، لا، ينتقل إلى الإسلام، فلا يقبل منه. يهودي يتنصر، نصراني يتهود، لا يقبل. هذا عند الشافعي رحمه الله. إذن هذه المعركة مع هذا الحديث بضميمة الآية الكريمة أوجدت عند بعض الناس سياسي الأديان الذين سوسوا الدين، يعني أدخلوه في السياسة، مش جابوا له السوس، وبرضك سوسوا نخبوه. فهؤلاء يريدون أن يقاربوا بين الأديان ويحاولوا أن يظهروا الإسلام دين الشياكة ودين الطرافة والحرية وكذا وكذا، لكنهم بهذا تجنوا على الإسلام. إذن من بدل دينه فاقتلوه. بقي المبحث في هذا الحديث، وإذا تبين لنا إن شاء الله عدم تعارض الحديث مع الآية الكريمة، من يقولون من صيغ العموم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، ويشمل الرجل والمرأة والكبير والصغير. فهل يا ترى من تدخل فيها المرأة أو لا تدخل؟ ها، تدخل. من جاء بإيش؟ بالحسنات فله. المرأة داخلة في هذا ولا لا؟ ولا تأخذ حسنة واحدة؟ داخلة. إذا المرأة بدلت دينها تقتل أو لا تقتل؟ شرط القتل الاستتابة وكذا نأتي إليها فيما بعد، ولكن العمومات كيف خصصت؟ فالجمهور على أن من على عمومها من بدل رجلا لامرأة، والأحناف حفظهم الله يقولون المرأة خارجة عن عموم من؟ وش اللي خرجها؟ قالوا جاءت النصوص بالنهي عن قتل المرأة. قالوا فين؟ قالوا مر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بامرأة مقتولة فوقف عندها متأسفا وقال ما كانت هذه لتقاتل. قالوا ايش فيه؟ قالوا فيه النهي عن قتلها. قالوا لهم ولكن انظروا الى السبب، ما كانت لتقاتل فتقتل لقتالها، اذا قتلتموها بدون موجب وهو القتال. مفهوم ذلك لو قاتلت تقتل ولا نسيبها تعمل السيف في رقاب الناس؟ تقتل. إذن المرأة لا تقتل لأنها ليست من أهل القتال، فإذا نصبت نفسها من أهل القتال وشاركت. في تاريخ نسوة العرب بعض النسوة كانوا يقاتلن ويمتطين سهوة الجواد ويقابلن الفرسان، وتكون المرأة أكثر من 10 رجال. كذلك الشيخ نهى عن قتل الشيوخ الشيبان لأنه ليس من أهل القتال، ولكن إذا قاتل نتركه. حتى قال العلماء لو أن القائد صحب شيخا كبيرا لا يقوى على حمل السيف بيده الاثنين، لكنه في المواقع يشير بالرأي ويوجه الرأي قبل شجاعة الإيش؟ الشجعان. فهو أول وهي في المكان الثاني، فالرأي قبل الشجاعة، لأن الرأي هو الذي يخطط. فإذا خرج الشيوخ أو النسوة مع الرجال يساعدون الرجال في القتال بالرأي أو بأي وسيلة. المرأة ما تقاتل، لكن خرجت تسقي الماء، تقدم الطعام، تناول السلاح، يبقى شاركت ولا لا؟ إذن تقتل. فالجمهور قالوا للأحناف إن عدم قتل المرأة في هذا الخبر لكونها قتلت في القتال وما كانت لتقاتل. لكن من بدل؟ هل هي تخرج من هذا؟ لا. كما أن الرجل قد يبدل دينه، فالمرأة قد تبدل دينها. وذكروا في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بدلت دينها في غزوة أحد فأمر الرسول بقتلها، وأبو بكر أتي بامرأة أيضا ارتدت واستتابها فأبت فقتلها. وهكذا ينقل عن سلف الأمة بأن المرأة والرجل سواء. الأحناف يقولون لا، نظرا لهذا الحديث الآخر لا تقتل، تحبس وتجبر على العودة إلى الإسلام. طيب إلى متى؟ يأتي هذا في مبحث الاستتابة. إذن من بدل دينه فاقتلوك، المبحث الأول لا تعارض بينه وبين الكتاب فيه، لا إكراه في الدين. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام، وكانت حروب سميت حروب الردة، معناها ما يكون حروب ردة، لا، هناك من منع الزكاة وهناك من يعترف بها ولكن يريد أن يخرجها بنفسه، يقولون كنا نعطيها لمحمد ويدعو لنا، وليس ابن أبي قحافة كرسول الله لو دعا لنا فنحن نتولاها بأنفسنا. فيقول والله لو منعوني عقالا، العقال هو حصة الزكاة في السنة، أو عقال الحبل الذي يعقل به البعير، لقاتلتهم عليه. عمر يأتي ويقول يا أبا بكر تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ورسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أني رسول، فإذا قالوها عصموا، وهدول بيقولوها وانت ما عصمت. قال أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ والله لو منعوني عناقا، الجدي الصغير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة حق البدن لله، والزكاة حق المال للفقراء. ليش ما كف عنهم؟ قال لا إكراه في الدين، خليهم على كيف. اللي راح مع مسيلمة واللي راح مع العنسي واللي راح مع أبو ذر كان يخليهم، يتعب نفسه يحمل المسلمين على سفك دماء لماذا؟ ليش؟ لو كان لا إكراه في الدين مقدمة قالوا لا. إذن الحديث لا تعارض بينه وبين إيش؟ لا إكراه في الدين. ثانيا أن من صيغ العموم، الأحناف يخرجون منها المرأة، والجمهور لا يخرجون منها شيء، تبقى على عمومها عند أهل الأصول وعند أهل اللغة. فاقتلوه، كيف نقتله؟ في كيفية قتله الجمهور على أنه يستتاب. معنى يستتاب يطلب منه التوبة والعودة، فيقولون المرتد يستتاب إلى متى؟ بخلاف ابن حزم يقول لا استتابة، يقتل محله، ما قالش استتيبوه فإن تاب وإلا فاقتلوه، قال من بدل اقتلوه في الحال. وبعض من قال لا، يستتاب في حينه قبل القتل في مجلسه، عرض على ولي الأمر وهو مرتد يقول له أسلم، ارجع إلى الإسلام 3 مرات، إن رجع وإلا قتله، ما في مهلة. والآخرون يقولون لا، نعطيه مهلة يفكر فيها ويتروى وينظر لمصلحة نفسه، كم المهلة؟ هناك من قال 24 ساعة يوم وليلة، والأكثر على أنها 3 أيام. هناك من يقول استتاب أبدا، وفي مدة الاستتابة يسجن، لا يترك طليق، يحبس. فعلى هذا المرتد قبل القتل يستتاب، يطلب منه العودة إلى ما كان عليه من الإسلام. وهناك من يجعل الاستتابة مدة طويلة أخذا بحديث عمر، أتاه آت من جهة المشرق وقال هل من غرب فائدة؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم فتهود. قال ماذا فعلتم به؟ قال قتلناه. فقال عمر اللهم إني أبرأ إليك مما فعلوا، لم آمر ولم أحضر ولم أرض حين بلغني. فقال بعض الحاضرين وماذا كان حكمه؟ أليس حكمه القتل؟ قال بلى، ولكن أحبسه وأعطيه كل يوم رغيف وأعرض عليه الباب الذي خرج منه لعله يعود إليه. فقال أحبسه وأعرض عليه وأطعمه كل يوم رغيف. إلى متى؟ ما حدد عمر، يحبس ويضيق عليه إلى أن يرجع أو يظهر من حاله الإصرار. إذن الاستتابة واردة، وإن اختلف في المدة فكما قيل خير الأمور الوسط، لا هو في وقتها في مكانها، ولا هو الشهر والشهرين أو إلى الأبد كما يقول البعض الآخر ويظل في الحبس، ولكن 3 أيام هي المهلة الكافية. فإن رجع إلى الإسلام فبها، وإن أصر على ما هو عليه ضربت عنقه وانتهى الأمر. إذن من بدل دينه فاقتلوه، أي بدل دينه الإسلام إلى أي دين آخر، فإنه يقتل، ويقتل بعد مهلة الاستتابة. الرجل الذي أمر معاذ بقتله قبل أن ينزل عن دابته، ذكر المؤلف أنه كان قد استتيب قبل ذلك. ومدة 3 أيام تبدأ من متى؟ من يوم ردته، ولا من يوم أن عرض أمره على ولي الأمر؟ من يوم أن عرض أمره على ولي الأمر. والملكية لا يحسبون اليوم الأول من 3، قل لا، هذا اليوم يوم إخبار، ويمهل 3 أيام سوى اليوم الذي أخبر فيه ولي الأمر عنه، فإن تاب فبها وإلا قتل. كيف يعامل ماله، مخلفاته؟ قالوا لا يورث عنه، أولاده لا يرثون ماله. طب فين يروح؟ يذهب إلى بيت مال المسلمين، يصادر إلى بيت مال المسلمين. وهكذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث. بقي عندنا المشوار الطويل جدا والميدان الفسيح إلى أبعد حد، بما يكون الارتداد عن الإسلام؟ وهذا محط الرحلة. منهم من ذكر فوق 38 وصفة، وكلها تدور حول أن ينكر الله اسما من أسمائه، صفة من صفاته، أن ينكر النبي برسالته، أن يدعي هناك تشريع يقر يعبد الله به سوى ما جاء به أو مع ما جاء به رسول الله، أن يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة. قل الصلاة هذه ما هي واجب، ما هو لازم، تكفينا للسريح. الزكاة هذه أموال نحن حر فيها ما نخرجها. الصوم هذا ليش نجوع ونعطش، وش الفائدة، وش اللي راجع على الناس؟ الحج وش الغرض من كنا نروح لمكة ونطوف على كومة حجارة مرصوصة فوق بعضها؟ وهكذا يتنقص وينكر ركنا من أركان الإسلام المعلوم بالدين بالضرورة، أو يتنقص واحدا من ذلك. في الصلاة وش هذا اللي يقوم ويقعوه؟ كما جاء وفد وقال يا رسول الله نحن لا نعشر ولا كذا ولا نجب، يعني لا نركع أو لا نسجد، نرفع مؤخرتنا فوق ورؤوسنا تحت. فقال لهم لا تعشرون ولا تحشرون، ولكن لا خير في دين ليس فيه صلاة. ولذا بوب البخاري يقول إسلام من اشترط. طبعا كان هذا في بادئ الأمر، لكن بعد أن استتبت الأمور وجاء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يكن هناك اشتراط في الإسلام. من احتقر القرآن، من أهان القرآن، من جحد حرفا من القرآن، من أضاف إليه شيئا ليس منه، وهكذا. حتى قال بعض العلماء لو أن إنسانا رأى إنسانا يستاك بسواكه فنظر إليه نظرة استهزاء لأنه يعمل السواك الذي هو سنة، فيكون استهزاؤه بالسنة فتكون ردة. ذكروا أشياء في الواقع لا تحصر في 20 ولا 30 ولا أكثر ولا أقل. القاعدة العامة أنه كان يمشي في مسار الإسلام فارتد عنه، خرج عن الطريق. ففي خروجه هذا عدة أشياء، كل ما يفهم منه التنقص بالإسلام وبما يتعلق بالإسلام. جحد اليوم الآخر، جحد الجنة، وش فيها هذه الجنة؟ وين ما شفناها، ما ندري عنها. كلمات جادا أو هازلا، في غضب أو رضا، ما دام يدرك ما يقول. فكل ذلك من القواعد العامة. الذي ينفي الإسلام بالكلية، ولو جئنا نتتبع ذلك لوجدنا اليوم من الطوائف التي تخترع أديانا جديدة، مناهج جديدة. من احتقر الحكم بالإسلام، من قدم واستحسن حكما غير حكم الإسلام، هذه ورطات كثيرة. ولهذا فالواجب على كل مسلم أن يحذر وأن يلزم الطريق السوي، الصراط المستقيم، والذي كان عليه ومات عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى علينا وعليه. اللهم إلا في حالة واحدة من خصائص هذه الأمة، إذا أكره، أكره على ترك الصلاة، أكره على شرب الخمر، أكره على أكل الميتة، أكره أن ينطق بكلمة كفر، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. إلا من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان جاء الإكراه فهذا شيء آخر. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضى.